في كل صباح مسكين جالس في الدرس ردوعه حابس يشمس موم باله مهموم انهاره عامر انجوم بلا لوم مكانه معفوم شكوني فاسد شكون هني تبلو بلا لوم ديما اوصوم ديما لور لوم دارو كرتون معاشر جنون حاسو براسو شيفون كيف كين كيما كيني هون اصلو كيف ما حاصل فد الحل جدودو حاصلو وشي انتو كيف كيف كيف البراك في السير كيف الفيتامين كيف سيلي سون فوق النبي يا لطيف وانت الحيك يشوف من فوق يا لطيف حسوا براسوا الدار وكيف يو يا شيري في الدرباه والسنين دربانة شندك ولن ولن ولن دروب لبلا هنا نبقى وهاك احنا دروب لبلا هنا جساني بلام لبلا والدخان وصل دروب الصحاي وصل دروب الدلام وسيخص الراب وبيج ومعايا خوتي وخيش اللي عنده فلوس دربح هاي لفلوس اليوم مالخيش جساني بلام لبلا والدخان وصل دروب الصحاي وصل دروب الدلام وسيخص الراب وبيج ومعايا خوتي وخيش اللي عنده فلوس دربح هاي لفلوس اليوم مالخيش نبقى في عيش بحال العرس بحال الحبس طافي عيش اليوم بحال البارح عيش عشية بحال الصفاو عيش بسقى سارح إنسان كان معقول ولا مبور في عمره 30 مفيا مخصوم ما بين الروجين ليا مقلاش عليه لباش عليه سنة الموت جديد راس وجاب وصرف ويا لطيف كل ليلة طيح أرواح بدرب ولا يشرف ويا لطيف وكيف ما كان الحال قبلنا تما بلاصتي تما مسكين في بلاصتو راني عايش ملي جا وسمع موسيقى شي صرا وصيقة كل دموع كل بكاء كل دراما كل حزان راني جيش وراني سانسبيريش وراني ولد الغيوان بلام لبلا والدخان وصل دروب الصحاي وصل دروب الدلام وسيخص الراب وبيج ومعايا خوتي وخيش اللي عنده فلوس يربح هاي لفلوس اليوم ما تخيش ساني بلام لبلا والدخان وصل دروب الصحاي وصل دروب الدلام وسيخص الراب وبيج ومعايا خوتي وخيش اللي عنده فلوس يربح هاي لفلوس اليوم ما تخيش شوف حياتي دروب نمدى من زيرو وان حكيتي جات من فوق عشيري بالبلان اللي عنده 16 عام مبلي بالزاطلة انتج من زيرو جوج عبادة حاصلة ولاد البلاد الصيح كدور الهنشلة شم مفتاح في السن في الوطن قاشلة زيرو طروة واش الناس ما بخات تسهو علاش عقول تطلعش ولاد الشعب مفو حد يبدات وجات من الحزقة طلب لعفو كارتين زيرو فورس يفلم داجة دو واش ما تطور في دروب لحناش ملقات سلاح زماني دوز ملهوفك لما سمعت وصار ناري فوت مش مت والليلة طويل انسان صافي حبس استوف في الحبش نعيش مرتاح عشان بلام هادي حياتي فيوم يوم بين لبان عشيني فشل الكلام عشاني بلام البلا والدخان وصل دروب الصحاي وصل دروب الدلام وسيخص الراب وبيج ومعايا خوتي وخيش اللي عنده فلوس يربح هاي لفلوس اليوم مالخيش عشاني بلام البلا والدخان وصل دروب الصحاي وصل دروب الدلام وسيخص الراب وبيج ومعايا خوتي وخيش اللي عنده فلوس يربح هاي لفلوس اليوم مالخيش ايا وش عثمان داخل خيش وانت اخوة اخر ايهو كمر وسط الليل الساير مش وانا داير انشاير وانتاير ناقل حاير ربنا نار فاير فيديكس بس مطاير عين حقاير وطريق الشبوح فاير كوان كواير وطيرك ماير وزد لو بليا ماشي تفليا والقلب مكحكح والسيري كحكح وفيق وصح صح خفاعة طروفة ضرب بالهوفة طلعب تكلوفة ضاحك شوف عيون مخوفة نشوف عشاني تعاني كوان كواني وان شاء الله رسم حاني حياتي راسم بالي مازال النوض بلاني بلاني ودوخة ما تتخادى والدنيا غادة نفتح نوتا فوادة نصلح على خوزي والموت دابا والشاحت مان يقول الموت مغسول ولا نعيش مثل اليوم